معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين. اللهم اهدني اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا ويسر الهدى لنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك من الفهم ما يوصلنا إلى درجة الصديقين وما يبلغنا منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء بين يديك الأسراء بين يديك المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وخضع لك جسمه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك السسر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين في الرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا رحيم يا رحمن بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب. ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون. اللهم ها نحن واقفون نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم واكتبنا فيه من عبادك المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ولا تحرمنا فضلك بسبب ذنوبنا. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته بيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا لكل خير. اللهم إنا نعوذ بك من المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم وأصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم واكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وأظهر دينك. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.